أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلون إذا نخس الوجوب نسخ الوجوب فلا دلالة للدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص، كما لا دلالة فيها على ثبوت غيره من الأحكام. الكلام في النسخ. هذا البحث يكون بحثا في مقام الإثبات فقط، وليس هنا الكلام في مقام الثبوت. فرق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. المقام الثبوت هو المحتملات الواقعية، والمقام الإثبات عبارة عن دلالة الأدلة. فالبحث في مقام الإثبات، هذا أولا. وثانيا، معنى النسخ هو الرفع. نسخ الوجوب بمعنى رفع الوجوب، هذا معنى النسخ. فيقال إذا ورد من المولى أكرم العلماء، ثم ورد من المولى نسخت إكرام العلماء، فهنا دليل منسوخ ودليل ناسخ. الدليل المنسوخ هو أكرم العلماء، الدليل الناسخ هو نسخت إكرام العلماء، أي رفعت إكرام العلماء. ثم وقع النزاع في أن النسخ يرتفع به الوجوب قطعا وجزما، هل يبقى الجواز بعد الوجوب؟ وبعبارة أخرى، ما هو حكم المنسوخ بعد ورود النسخ؟ هذا هو محل الكلام. الكلام في حكم المنسوخ بعد ورود النسخ، اي حكم وجوب حكم اكرام العلماء بعد نسخ وجوب الاكرام، ما هو حكم؟ هل هو الجواز بالمعنى الاعم او الجواز بالمعنى الاخص وهو الإباحة أو الكراهة أو الحرمة بعد نفي الوجوب؟ ما هو حكم إكرام العلماء؟ أو لا حكم له أصلا، فإكرام العلماء بعد نسخ الوجوب يكون بلا حكم؟ يقع في الكلام والنزاع. يقول المسنف أنه لا يدل دليل المنسوخ كقولنا أكرم العلماء في هذا المثال، ولا دليل الناسخ كقولنا نسخت إكرام العلماء، لا يدل أحد الدليلين على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ولا على بقاء الجواز بالمعنى الأخص. لا يدل، لا يستفاد من الدليلين بقاء الجواز، لا الجواز بالمعنى العام وهو الإذن في الفعل، ولا الجواز بالمعنى الأخص وهو الإذن في الفعل والإذن في الترك بمعنى الإباحة، لا يدل. يمكن أن يقال ويتوهم أن الدليل الناسخ يدل على رفع الوجوب، والوجوب مركب من الإذن في الفعل والمنع من الترك، ويكفي في رفع المركب رفع أحد الجزئين وهو المنع من الترك، فالمنع من الترك يرتفع بالنسخ، والإذن في الفعل، الإذن بالمعنى العام يبقى، الإذن في الفعل يبقى. فحكم المنسوخ حسب هذا الاحتمال هو بقاء الإذن في الفعل بالمعنى الأعم، الجواز بالمعنى الأعم، إلا أن هذا التوهم يكون باطلا. كيف يكون باطلا؟ بطلان هذا التوهم حسب مذهب المسنف واضح، إذ حسب مذهب المسنف الوجوب ليس مركبا، بل معنى الوجوب هو البسيط، هو الطلب الشديد، هذا معنى الوجوب. ليس الوجوب مركبا من الإذن في الفعل والمنع من الترك. فحسب هذا المذهب معنى النسخ رفع الوجوب وهو المعنى البسيط، فلا يبقى شيء، فلا يبقى شيء، إذ قد ينتفي هذا المعنى البسيط بعد النسخ. وكذلك من يقول بأن الوجوب مركب من الإذن في الفعل والمنع من الترك، حتى على هذا القول أيضا لا يصح القول ببقاء الجواز. لماذا؟ إذ من المحتمل أن يكون المرفوع بالنسخ هو المنع من الترك جزء المعنى، ومن المحتمل أن يكون المرفوع تمام المعنى، أي الإذن بالفعل والمنع من الترك، من المحتمل. إذ المركب كما ينتفي بانتفاء الجزء وينتفي بانتفاء جميع الأجزاء، ومع هذا الاحتمال بطل الاستدلال، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال على بقاء الجواز بالمعنى الآخر أعم. وكذلك لا وجه لتوهم البقاء بالمعنى الأخص أيضا، بمعنى الإباحة، أي الإذن بالفعل مع المنع، مع الإذن في الترك، إذن في الترك مع الإذن في الفعل. فحاصل الكلام أن الجواز غير باق بعد النسخ، بعد النسخ الوجوب لا يحكم بالجواز. ثم يقول المسنف: نعم، الدليل المنسوخ لا يدل على بقاء الجواز، والدليل الناسخ أيضا لا يدل على بقاء الجواز، ولكن هنا دليل آخر على بقاء الجواز وهو الاستصحاب. يمكن بقاء الجواز بالاستصحاب، تقريب الاستصحاب أن قبل نسخ الوجوب كان الإذن بالفعل متيقن. غاية الأمر الإذن في الفعل والمنع من الترك أيضا. ثم بعد نسخ الوجوب نعلم برفع المنع من الترك. إذ نسخ الوجوب لا يحصل إلا برفع المنع من الترك، نعلم بهذا لأن المنع من الترك وهو الفتح المرفوع. أما نشك في رفع الجواز بانتفاء الجواز، هل الجواز المتيقن الإذن في الفعل المتيقن قبل النسخ هو باق أم لا؟ نحكم ببقائه، نستشهد بقاء الجواز بالمعنى الأعم وهو الإذن في الفعل، فلازم الاستصحاب هو الحكم ببقاء الجواز بالمعنى الأعم أي الإذن في الفعل فقط. إلا أن المصنف أجاب عن الاستصحاب، أولا لا مجال للاستصحاب على ما هو مختار المصنف، إذ مختار المصنف حسب مختار المصنف ليس الوجوب مركبا من الإذن في الفعل والمنع من الترك بسيط، وذلك المعنى البسيط يرتفع بالنسخ، هذا أولا. وثانيا على القول بالتركيب، على القول بأن الوجوب مركب من الإذن في الفعل والمنع من الترك، على هذا القول أيضا لا يجوز الاستصحاب، لا يجوز التمسك بالاستصحاب. لماذا لا يجوز التمسك بالاستصحاب؟ لأن هذا الاستصحاب من استصحاب القسم الثالث لكل، إذ الاستصحاب الكلي على أقسام ثلاثة، هذا هو القسم الثالث، والاستصحاب القسم في القسم الثالث من الكلي أو استصحاب القسم الثالث من الكلي لا يكون حجة ولا يجري. ماذا ما هو الاستصحاب القسم الثالث من الكلي؟ معنى الاستصحاب القسم الثالث من الكلي، القسم الأول الإنسان إذا تيقن بوجود الكل في زمن فرد معين، كالإنسان في زمن عمر، تيقن أن الإنسان كان موجود في زمن عمر، بعد انتفاء الأمر هل يجوز استصحاب؟ يعني بعد الشك في بقاء الكل، هل هذا الكل باق في زمن الأمر أم لا؟ يجب الاستصحاب، يستصحب بقاء الكل في الزيد ويستصحب بقاء الزيد أيضا، هذا القسم الأول. القسم الثاني تردد الكل بين فرد الطويل وفرد القصير، وجود الكل في ضمن فرد معلوم ولكن لا يعلم انه موجود في ضمن فرد قصير او فرد طويل، كالحدث يعلم المكلف بحدوث الحدث بعد الوضوء يشك في بقاء الحدث. لماذا يشك؟ لانه لا يعلم أنه كان محدثا بحدث الأصغر فلا يبقى، إذ الوضوء رافع للحدث الأصغر، أو محدث بحدث الأكبر كالجنابة فيبقى قطعا، فالجنابة فرد طويل للحدث والوضوء فرد قصير، وهذا الحدث الكلي وجد في أحد الفردين ولكن إذا كان موجود في ضمن فرد الطويل قد ارتفع بالوضوء، إذا كان موجودا في الفرد الطويل قد بقي، فعلى الأول ارتفاعه متيقن وعلى الثاني بقاؤه متيقن. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما إذا كان متيقنا بوجود الكل في ضمن فرده، وحصل اليقين بانتفاء الكل في ضمن ذلك الفرد، حصل اليقين كوجود الإنسان في ضمن زيد كان متيقن، ثم في مسجد، ثم خرج زيد من المسجد، فحصل اليقين بارتفاع الكل الموجود في ضمن زيد. ولكن هنا احتمال أن يوجد الإنسان في ضمن بكر حينما خرج زيد من المسجد، بأن يكون للمسجد بابين، زيد خرج من هذا الباب، عمر دخل من باب آخر، هذا الاحتمال موجود، فالشك في البقاء الكلي موجود. هذا هو الاستصحاب القسم الثالث من الكلي. هذا لا يجري الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب، لأن ما هو المتيقن من الكل قد حصل العلم به، وما شك في بقائه شك في حدوثه من الأول، حدوث الإنسان في الذهن من الأول. هذا القسم الثالث من الكل. في محل الكلام الاستصحاب من هذا القبيل. إيه؟ لماذا؟ إذ ما كان متيقنا هو الإذن في الفعل، هذا الكلي في فرد الوجوب مع قيد مع خصوصية المنع من الترك، وهذا قد انتفى قطعا بالنسخ، وما شك في بقائه هل مقارن لارتفاع الوجوب الجواز الذي كان في ضمن الوجوب قد ارتفع، هل مقارن لارتفاعه هل وجد الجواز في ضمن الإباحة أم لا؟ هذا القسم الثالث من الاستصحاب الكلي، وهذا لا يجري ولا يكون حجة. القسم الثالث من الاستصحاب الكلي لا يكون حجة، فلا يثبت الجواز بالاستصحاب أيضا. فحاسب الكلام إلى هنا، إذا نسخ الوجوب فلا يجوز الحكم ببقاء الجواز، لا الجواز بالمعنى الأعم ولا الجواز بالمعنى الأخص. هذه نتيجة البحث. إذا نسخ الوجوب فلا دلالة للدليل الناسخ كما ذكرنا ولا للدليل المنسوخ على بقاء الجواز أي الإذن بالمعنى العام الجامع بين الإباحة والكراءة والاستحباب، ولا بالمعنى الأخص، الجواز بالمعنى الأخص وهو الإباحة في مقابل سائر الأحكام الخمسة، كما لا دلالة، كما لا دلالة لهما أي للناسخ والمنسوخ على ثبوت غير، على ثبوت غير الجواز من سائر الأحكام، مثلا من الاستحباب أو من الكراءة أو من الحرمة، لا دلالة على ثبوت غيره من الأحكام. لماذا؟ ضرورة أن ثبوت كل حكم من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقع ممكن، ثبوت كل واحد ممكن، ولكن ليس هناك دليل ولا دلالة لواحد من دليل لي الناسخ والمنسخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد من الأحكام الأربعة. هل أكرم العلماء يدل على كراءة إكرام العلماء بعد نسخ الوجوب، أو على استحبابه، أو على إباحته، أو على حرمته؟ لا، لا يدل. هل نسخ الوجوب يدل على الكراءة أو الاستحباب أو الإباحة بالمعنى العام أو الجواز بالمعنى الأخص؟ لا، فلا دليل على تعيين حكم من الأحكام كما هو أوزح من أن يخفى. فلا بد لتعيين من دليل آخر من الأسر ولا مجال للاستصحاب. إشارة إلى دليل آخر، هل بالاستصحاب يتعين بقاء الجواز بالمعنى الأعم أم لا؟ يقول لا، ولا مجال للاستصحاب الجواز إلا بناء على جرياني في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. والقسم الثالث هو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرد الآخر. يقول المصنف وقد حققنا في محله، أي في باب تنبيهات الاستصحاب، حققنا أنه لا يجري الاستصحاب فيه، لا يجري الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الكلي ما لم يكن الحادث المشكوك من مراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع، بحيث أدى عرفا لو كان أنه باق لا أنه أمر حادث، أمر حادث غيره. هذا إشارة إلى ما ذكره المصنف وغيره في باب الاستصحاب، حيث قال لا يجري الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الكلي إلا في مورد واحد، إلا إذا كان أحد الفردين من مراتب الكلي، إذا كان هكذا فيجري الاستصحاب. كيف مثلا؟ كالسواد، كان المتيقن هو السواد الشديد وقد ارتفع السواد الشديد، هذا الفرد السواد الشديد من افراد السواد قد ارتفع حصل اليقين بارتفاعه، هل بقي السواد في ضمن السواد الضعيف ام لا؟ اذا كان باقيا السواد الضعيف نفس السواد نفس الكلي فيجب على هذا الفرد، فيجب فعلى هذا الفرد السواد الضعيف من مراتب الكلي، فالباقي هو نفس المتيقن، ولكن بخلاف المقام كان الإنسان موجود في ضمن الأمر ثم ارتفع، ما كان المتيقن من الكل كالإنسان في ضمن أمر قد ارتفع اليقين به، ثم الحكم في البقاء الإنسان في ضمن أمر هذا أمر موضوع آخر غير ما كان متيقن، إذا المتيقن قد ارتفع هذا موضوع آخر لا يبقى الموضوع، فلا يجري الاستصحاب. فيجري الاستصحاب إذا كان الباقي من المراتب كالسواد الشديد والسواد الضعيف، ولكن محل الكلام ليس من هذا القبيل، محل الكلام ليس الباقي من مراتب الكل فلا يجري الاستصحاب. ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا وعرفا من المباينات ليس من مراتب الآخر، ومن المتزادات، أحكام الخمسة متزادة غير الوجوب والاستحباب، فإنه نعم استحباب يمكن أن يقال عقلا من مراتب الوجوب، إذ الاستصحاب طلب والوجوب أيضا طلب، غاية الأمر الوجوب مرتبة شديدة من التلف والاستصحاب مرتبة ضعيفة من التلف، كالسواد الضعيف والسواد الشديد، ولكن الميلاد في الاتحاد والمباينة هو العرف، هذا بحسب العقل، أما عرفا كيف؟ عرفا وشرعا يكون الاستحباب مباينا للوجوب وغير الوجوب، فلا يجري الاستصحاب. ولهذا يقول إلا أنهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب، إذا شك في التبدل أحدهما بالآخر فإن حكم العرف ونظر العرف يكون متبعا في هذا الباب، في باب بقاء الموضوع في الاستصحاب. فصل، إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل، أو وجوب الواحد لا بعينه، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، او وجوب المعين عند الله اقوال. هذا الفصل في الوجوب التخييري، لان الواجب على قسمين، الواجب التعييني والواجب التخييري. والواجب التعييني كالسلة، السلة في كل يوم واجب على المكلف بالوجوب التعييني، واجب معين. الواجب التخييري كالكفارات الثلاث في الشرع، إذا أفطرت صوم رمضان متعمدا فعليك الصوم شهرين متواليين او اطعام 60 مسكين او اتق رقبة. هذا معنى الواجب التخيير، اما هذا واما ذاك واما ذاك. ثم يبين المصنف معنى الواجب التخييري. ما هو معنى واجب التخييري؟ في اقوال. القول الاول وهو الحق يقول معنى الواجب التخييري هو عدم جواز الترك الا الى البدل، لا يجوز ترك الصوم الا مع اطعام 60 مسكين، ولا يجوز ترك اطعام 60 مسكين الا الى بدل وهو عتق رقبة مثلا. هذا معنى واجب التخييري. فلا يجوز ترك الجميع ولا يجب الاتيان بالجميع، بل يجب احد هذه الامور، ولا يجوز تركه الا الى بدل الا الى اختار غيره. هذا معنى الواجب التخييري، الوجوب التخييري عند المسنف. ولكن هنا قول اخر اشار اليه المسنف، او وجوب الواحد لا بعينه، وجوب واحد لا بعينه، اي وجوب الافطار الصوم او الاطعام او اتق رقبة بلا تعليل، لا يعلم اي هذه الامور واجب. هذا هو القول الثاني. القول الثالث، او وجوب كل منهما او كل منها، وجوب صوم والعتق والاطعام، ولكن يسقط الواجب بفعل احد هذه الامور. بمعنى الواجب هو صوم شهرين واجب، وعتق رقبة ايضا واجب، واطعام 60 مسكين ايضا واجب، ولكن اذا فعل باحدهما او باحدها كالصوم شهرين يسقط وجوب الاخرين، وجوب عتق رقبة ووجوب اطعام 60 مسكين. هذا هو قول الثالث. او وجوب المعين عند الله، وجوب ما هو المعين عند الله والمجهول عند العبد. الله يعلم ما هو الواجب، ولكن العبد لا يعلم ما هو الواجب. فإذا أتى العبد بما هو الواجب عند الله فقد سقط الواجب، أتى بالواجب. وإذا أتى بغير ما وجب عند الله هذا غير واجب مسقط للواجب، مسقط لما هو الواجب عند الله. هذا هو قوله الثالث. ولكن الحق عند المسلف هو الأول والاحتمال الأول، القول الأول. القول الأشاعرة وهو وجوب أحد الأمرين أو أحد الأمور لا بعينه، هذا باطل. ما معنى لا بعينه؟ هل هو لا بعينه مفهوما أي غير معين مفهوما أو غير معين مصداقا؟ إذا كان الواجب هو غير معين مفهوما والمفهوم لا يقع موضوعا للحكم أصلا، مفهوم الشيء لا يقع لا يقع مفهوما موضوعا للحكم. الموضوع للحكم أمور خارجية، الأفعال الخارجية لا مفهوم الشيء، فهذا غير صحيح من هذا الباب. وإذا كان الواجب هو المصداق لا بعينه، مصداق أحدهما أو أحدها، والمصداق لا بعينه غير موجود أصلا كي يكون موضوعا للحكم، لماذا؟ لما هو المعروف عند الفلاسفة، الشيء ما لم يتعين لم يوجد، أو ما لم يتشخص لم يوجد. الغير المعين ليس موجود كي يكون موضوعا للحكم، فهذا القول باطل رأسا. القول الثالث أيضا باطل، كل واحد واجب غاية الأمر يسقط وجوب كل واحد إذا أتى بواحد. لماذا يسقط؟ إذا لم يكن واجب إلا واحد، لماذا لا يأمر الله بذلك الواحد؟ يأمر بذلك الواحد، لماذا أمر بالأشياء الثلاثة؟ لماذا؟ فهذا ينافي الأمر بالأشياء الثلاثة حسب هذا القول. لو كان كل منها واجبا يسقط بفعل أحدهما، لماذا يسقط بفعل أحدهما؟ ما معنى بسقوط الواجب بفعل أحدها أو أحدهما مثلا؟ فهذا القول إذن باطل. والقول بأن الواجب ما هو المعين عند الله والمجهول عند العبد، بطلان هذا القول أوضح من الشمس، أوضح من الشمس. لماذا واجب ما هو المعين عند الله والمجهول عند العبد؟ هل أليس التكليف مشروط بعلم العبد؟ التكليف يكون مشروط بعلم العبد، فلا بد أن يعلم العبد. فلو كان الواجب ما هو المعلوم عند الله، لو أتى العبد بغير ما هو المعلوم عند الله سقط الواجب، لماذا يسقط الواجب؟ فهذه الاحتمالات والأقوال كلها باطلة إلا القول الأول وهو مختار المسلف. والتحقيق يقال أنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به، هذا الكلام للمثني. إذا كان الواجب الجار، أو بعبارة أخرى إذا كان هنا غرض واحد، غرض مترتب على الواجب واحد، فلا بد أن يكون الواجب الجامع بين الأمور الثلاثة. حينما يقول الشارع إذا أفطرت صوم رمضان فاتقن أو صم أو اعتق، هنا غرض واحد مترتب على هذه الأمور الثلاثة، فلا بد من الواجب أن يكون الجامع بين هذه الأمور الثلاثة. الجامع هي الكفارة، لا بد. لماذا؟ إذ لو كان الواجب جميع هذه الأمور الثلاثة، والأثر والمعلول والغرض واحد يترتب على الجميع، يلزم تعدد العلل لمعلول واحد، يلزم أن يكون واحد يصدر من الكثير، هذا مستحيل وخلاف قاعدة معروفة، الواحد لا يصدر إلا من الواحد، فلا بد أن يكون الواجب الجامع. فحينئذ هذا الواجب التخييري يسمى بالواجب التخييري العقلي لا بالواجب التخييري الشرعي، لأن الواجب التخييري العقلي بأن يكون الكل واجبا، والعقل يخير المكلف في إيجاد الكل في ضمن هذا الفرد أو ذاك الفرد أو فرد آخر، توجب الصلاة كلي صلاة واجب، ولكن له أفراد عرضية كالصلاة في المسجد والصلاة في الحسينية والصلاة في البيت. العقل يخير المكلف بين هذه الأفراد، والتخيير بين هذه الأفراد يكون تحليلا عقليا، والمقام من هذا القبيل. ولهذا يقول هكذا: والتحقيق أن يقال أنه إن كان الأمر بأحد شيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، أي يقوم بغرض الواحد كل واحد من الشيئين مثلا، بحيث إذا أتى بأحدهما بأحد الشيئين حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به الأمر، يسقط بحصول الغرض الأمر. لو كان الأمر كذلك كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، أي الجامع بين شيئين، وكان التخيير بينهما أي بين شيئين بحسب الواقع عقليا لا شرطيا، وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين، أي الغرض الواحد لا يصدر من الاثنين. لو لم يكن الواجب تخيير، لو لم يكن التخيير تخييرا عقليا بما هو اثنان، ما لم يكن بينهما جامع في البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول، إذ لا يمكن أن يكون المعلول واحدا والعلة متعدد، إذ على هذا الفرض تنتفي السنخية المعتبرة بين العلة والمعلول. وعليه فجعله هما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذا الاثنين، شار يبين ما هو الواجب، ما هو التخيير العقلي، واجب جامع بين هذين الاثنين. وإن كانت بملاك أنه في كل واحد منهما غرض، اثنين في كل واحد منهما غرض، في إتقرقر غرض مستقيم، في إطعام 60 مسكين غرض مستقيم، في صوم شهرين غرض مستقيم. لو كان الأمر هكذا لا يكاد يحصل مع حصول في الآخر. غاية الأمر إذا صام شهرين فيحصل الغرض، مع حصول هذا الغرض المترتب على الصوم لا يمكن حصول الغرض المترتب على العصر أو المترتب على إطعام. هكذا كان بحيث هكذا كان. إذا حصل الغرض المترتب على أحد هذه الأمور فلا يمكن بعد ذلك حصول الغرض المترتب على الآخرين، ولهذا يكفي إتيان أحدهما، لهذا يكفي إتيان أحدهما دون الجميع حصول الغرض في الآخر بإتيانه. كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته أي لوازمه من عدم جواز الترك، هذا من لوازم الوجوب، إلا إلى الآخر، والترتب الثواب على فعل الواحد منهما هذا أيضا من لوازم الواجب، والعقاب على تركهما هذا أيضا من لوازم الواجب. فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا كما ذكرنا، إذ لا واحد لا بعينه مصداقا لا يوجد غير ثابت أصلا، ولا مفهوما، واحد لا بعينه مفهوما لا يقع موضوعا للحكم، فهذا القول يكون باطلا كما هو واضح، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا بأن يكون الواجب هو الكلي الجامع بين شيئين، فيرجع التخيير إلى التخيير العقلي. هذا إشارة إلى توجيه هذا القول. ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول أي بالغرض الواحد، من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما، ثم ولا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر، ليس واجب أحدهما معينا عند الله مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض، ولا كل واحد منهما تعيينا، لا يمكن أن يكون الواجب كل واحد منهما تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما. لو كان الواجب كل منهما تعيينا يجب الإتيان بالجميع، لا معنى للسقوط كل بفعل أحدها أحد هذه الأمور يسقط الأمر عن الثاني والثالث، لا معنى لهذا. بداعة عدم السقوط مع إمكان استفاء ما في كل منهما من الغرض وعدم جواز الإيجاب كذلك، لا يجب الجميع بالوجوب التعييني مع عدم امكان استفاء الغرض. فتتبر اشاره الى دقه ما هو في المقام. الحمد لله.